الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الدعاء له موقع هام في القرآن الكريم والروايات المأثورة وفي الفكر الديني والثقافة الدينية بشكل عام، ولعلكم تلاحظون أن أول سورة في القرآن الكريم تحتوي على الدعاء. النصف الأول من هذه السورة يتحدث عن الله سبحانه وتعالى، والنصف الثاني من هذه السورة يحتوي على دعاء العبد وتبرعه إلى الله تعالى بعد البدء بالبسملة وقول العبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. بعد هذا في النصف الثاني تقريبا يبدأ العبد بالدعاء والطلب والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وإياك نستعين يعني نطلب منك العون على العبادة، أو نطلب منك العون في كل شيء. الآيات اللاحقة متمحضة في الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الدعاء يتعلق بجانب التولي، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء يرتبط بجانب التبري. فإذا في الواقع سورة الحمد نصفها دعاء وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن يجب علينا أن نقرأ هذه السورة في كل يوم 10 مرات على الأقل. القرآن الكريم كما افتتح بالدعاء يختتم أيضا بالدعاء أو بما يتضمن الدعاء. آخر سورة من القرآن الكريم سورة الفلق وسورة الناس، هاتان السورتان تفتتحان بقوله تعالى قل أعوذ. أعوذ يعني شنو؟ يعني ألتجئ. العبد المؤمن يشعر بمخاوف، يشعر بأخطار تتهدده، ولا يجد له ملجأ أمام هذه الأخطار وأمام هذه المخاوف إلا الرب، فهو في مقام الالتجاء إلى هذا الرب حتى يلجئه إذا صح التعبير، وحتى يعصمه، وحتى يقيه. أعوذ إما هي الدعاء في حد ذاتها، وإذا لم تكن دعاء فلازمها الدعاء، أو تنطوي في داخلها على الدعاء. فإذا القرآن الكريم في سورته الأولى يبدأ بالدعاء، وفي سورته الأخيرة ينتهي بالدعاء أو بما يتضمن الدعاء. وفيما بين السورة الأولى والسورة الأخيرة ما لا يعد من الأدعية القرآنية. هذا دليل على أن الدعاء له موقع مهم في الثقافة الدينية وفي الفكر الديني. كلامنا في هذه الليلة العظيمة، وهي ليلة عرفة، وهي ليلة الدعاء، ويوم غد الذي هو يوم عرفة، يوم عظيم، وهو يوم الدعاء والتضرع والمسألة إلى الله سبحانه وتعالى. حديثنا في هذه الليلة يدور حول عطاء الأدعية المأثورة من أهل البيت، أولهم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، وخاتمهم الإمام المهدي المنتظر. هذه الأدعية المأثورة عن هذه الصفوة المنتجبة، ما هو عطاؤها؟ إحنا عندما نقرأ هذه الأدعية، طبعا تعلمون الله سبحانه وتعالى جعل الكون له مراتب، مراتب لا تنتهي، مراتب لا تعد ولا تحصر في الأشياء المادية، الأشياء المعنوية أيضا كذلك. قراءة الأدعية، كيف نقرأ هذه الأدعية وكيف نستفيد من عطاء هذه الأدعية؟ هذا يبدأ بالمرتبة الأولى التي هي القراءة اللفظية، ولا تنتهي إلى حد، الأفراد يتفاوتون في الاستفادة من هذه المعطيات. نشير على نحو الإجمال إلى ثلاثة من هذه المعطيات، عسى أن نوفق للانتفاع أكثر فأكثر من هذه الثروة المعنوية العظيمة. النقطة الأولى، العقائد الحقة تحتاج إلى التفات، وتحتاج إلى تذكير، وتحتاج إلى تثبيت. كثير من العقائد الحق التي يتوقف عليها مصيرنا الأبدي، العقيدة جدا مهمة، هي الركن، العمل له رتبة تالية، العقيدة هي المهمة في الرتبة الأولى. الله تعالى لا يشدد في العمل ذلك التشديد في العقيدة، العقيدة جدا مهمة. هذه العقائد الحق ربما واحد يعتقد بها ولكنه يغفل عنها، الغفلة حالة طبيعية في البشر. أمثل لكم بمثال واضح جدا، هذا المثال أننا نعتقد أن كل شيء في هذا الكون بيد الله سبحانه وتعالى، هذا الشيء واضح يعتقد به كل موحد، ولكن إحنا في خضم الحياة عندما نحتك بالحياة، عندما نمارس الحياة، نغفل عن ذلك. هذا النظام، نظام العلل والمعلولات، ونظام النتائج والمقدمات ونظام الأسباب والمسببات يغفلنا عن تلك الحقيقة المحورية. ولذلك من الناحية العملية إحنا نتصور أن الأشياء مرتبطة بهذه العلل المادية، سواء كانت هذه العلل المادية عبارة عن أفراد أو كانت عبارة عن أشياء. هذا الشيء الذي ورد في الحديث إنه عبارة عن نوع من أنواع الشرك. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أكثر المؤمنين هؤلاء مشركون بالشرك الخفي طبعا، لا بالشرك الجلي. الشرك نوعان: خفي وجلي، وكثير يخلطون بين هذين النوعين. في الحديث الشريف راجعوا في وسائل الشيعة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، هو في تفسير هذه الآية أنه الفرد يقول: لولا فلان لهلكت. إذا فلان واحد ما كان، إحنا هواية. إذا فلان طبيب ما كان، هذا مريضنا كان منتهي. هذا الداخل في عمق قلوبنا: إفلان واحد هو الذي نجاني، إفلان واحد هو الذي أعطاني، إفلان واحد هو الذي أنقذني. في الرواية: لولا فلان لهلكت، ولولا فلان في الرواية لضاع عيالي. هو الذي حفظ عيالي، هو الذي ربى أولادي. الإمام صلوات الله عليه يقول هذا هو المعني في هذه الآية المباركة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلان علمني، إذا ما كنت ألتقي بالأستاذ الفلاني أي شيء ما كان عندي. هذا شرك خفي لا جلي بالله سبحانه وتعالى. الإمام يقول: ألا ترى أنه جعل مع الله شريكا له في الملك والتدبير؟ يقول الراوي: فقلت للإمام: إذن ماذا نقول؟ هل نقول لولا أن من الله علي بفلان لهلكت؟ هكذا نقول؟ الإمام يقول: نعم، هذا وأشباهه. الله هو الذي أنقذ، وهو الذي علم، وهو الذي هدى، وهو الذي أعطى. لولا أن من الله علي بفلان، يعني فلان هذا واسطة والأمر لله سبحانه وتعالى. هذه إحدى العقائد الحق التي تحتاج إلى التفات دائم، لأن فورا واحد يغفل عنها، لأن إحنا مأنوسين بالمعادلات المادية، نغفل عما وراء المادة. ولذلك الأطباء القدامى، أنا شايف حتى بعض الأطباء الجدد أيضا المتدينون، يكتب على النسخة التي يكتبها، يكتب فيها الدواء: هو الشافي، الله هو الشافي، حتى لا تغفلوا عن هذه القضية. هذه العقيدة الحقة كغيرها من العقائد الحقة تحتاج إلى إلفات وإلقاء وتثبيت، حتى واحد دائما يلاحظ ما وراء العلل ولا يلاحظ العلل. وعلى قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه فيما روي عنه: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده على ما أتذكر. الأدعية، أدعية أهل البيت ابتداء من النبي الأعظم، النبي الخاتم، إلى الوصي الخاتم، ها هذه الأدعية عندما تلاحظونها تركيز لهذه العقائد الحق. مثلا لاحظوا في دعاء عرفة، هذا الدعاء العظيم الذي ينبغي أن نقرأه بتمعن والتفات، وأنا أظن هكذا يخيل إلي أن الإمام الحسين صلوات الله عليه عندما كان يقرأ دعاء عرفة هكذا يبدو، لعله هكذا يبدو، قضية كربلاء كانت أمام عينه. أنتوا اقروا الفقرات الموجودة في هذا الدعاء كأنه دا يشير إلى قضايا عاشوراء من بداية الدعاء. الدعاء أول ما يبدأ في يوم عرفة: الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع، يبدأ بالقضاء، ولا لعطائه مانع. بعد شوية: لا تخفى عليه الطلائع. الطلائع يعني شنو؟ يعني مقدمة الجيش. هل الإمام يشير في هذه الفقرة إلى مقدمة الجيش الأموي مثلا؟ ولا تضيع عنده الودائع، هل يريد أن يشير إلى ودائع النبوة، عقائل النبوة التي أودعها الإمام الحسين صلوات الله عليه عند الله سبحانه وتعالى؟ وبقية الفقرات يشير إلى أعضاء بدنه عضوا عضوا، هذه الأعضاء التي جرى عليها ما جرى في كربلاء. إذا قرأت الدعاء اقرأوه بهذه النظرة. على كل الإمام صلوات الله عليه، طبعا أدعيتنا مشحونة بهذه الأشياء اللي كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. الإمام يقول: أنت الذي مننت. الظاهر أن هذه العبارة بهذا التركيب تفيد الحصر، يعني لا غيرك. أنت الذي أنعمت، أنت الذي أحسنت، أنت الذي أجملت، أنت الذي أفضلت، أنت الذي أكملت، أنت الذي رزقت. مو فلان وفلان، لا، أنت. هؤلاء مجرد وسائل. أنت الذي وفقت. كل ما عدنا من توفيق في دعاء الإمام الرضا صلوات الله عليه نقرأ في حرم الإمام الرضا: وكلما وفقتني من خير فأنت دليلي عليه. أنت كل توفيق عدنا، كل ما عدنا، لا تقولون فلان، الله. أنت الذي وفقت، أنت الذي أعطيت، أنت الذي أغنيت. مو فكري، قارون كان يقول فكري. قارون شنو كان منطقه؟ بلي، قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، أنا بعلمي وصلت إلى هذه الثروة. ولكن هنا نقول أنت، حتى إذا واحد عنده شوية علم الله أعطاه، وفي لحظة ممكن أن يسلبه، لحظة واحد. شوفوا هذا التيار الكهربائي يجد في أجهزة، فد واير ينقطع، سلك ينقطع، ينتهي كل شيء. كل ما عدنا من المعارف بانقطاع سلك واحد كله ينتهي. واحد يشوف الصغرى ويشوف الكبرى ما ينتقل للنتيجة. أنتوا شلون تنتقلون من مقدمات القياس المنطقي إلى النتيجة؟ من اللي ينقلكم؟ هل المقدمات هي التي تولد النتيجة بالقهر؟ كلا. يمكن واحد يشوف المقدمات ما ينتقل للنتيجة، الله دا ينقلك إلى النتيجة. أنت الذي أغنيت، أنت الذي أقنيت، يعني أعطيت القنية، وأنه هو أغنى وأقنى. أنت الذي آويت، أنت الذي كفيت، أنت الذي هديت، أنت هديتني. أنت الذي عصمت، إذا يوم من الأيام ما ارتكبنا ذنبا، مو إحنا لم نرتكب، الله عصمنا من هذا الذنب. ولذلك دائما يجب أن نتوسل إلى الله سبحانه حتى واحد لا يتورط في مستقبل حياته. أنت الذي سترت، أنت الذي غفرت، أنت الذي أقلت، أنت الذي مكنت. إذا شوية عدنا مكانة، هذه من الله سبحانه وتعالى إلى آخر أنت الذي شفيته، مو الطبيب، أنت الذي عافيته، لا فلان، لا هذا الدواء اللي آكله. عندما تأكلون هذا الدواء لا تفكرون هذا الدواء دا يصنع شيء، هذا الدواء مأمور لله سبحانه وتعالى. في دعاء عرفة أكو دعاء لطيف يقرأ في ليالي الجمعة، كلش دعاء لطيف، اللي يبدأ هذا الدعاء: اللهم من تعبأ وتهيأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب نائله وجائزته، الآخرون يتوجهون إلى المخلوق ولكني أتوجه إليك أنت الخالق، لأن بيدك، فإليك يا رب تعبيتي واستعدادي. في هذا الدعاء يقول: اللهم إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني؟ الرفعة مو بيد فلان وفلان، الرفعة بيد الله. إذا واحد يريد الرفعة يجب أن يطلبها من الله سبحانه وتعالى: إلهي إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني؟ وإن رفعتني فمن ذا الذي يضعني؟ وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمره؟ هذا الطاغي المقبور كان يتصور كل شيء في إيده، الله أخذه أخذ عزيز مقتدر، من يتمكن يعترض على الإرادة الإلهية؟ الله يسخر الأسباب، يهيئ المقدمات البعيدة إلى أن يقبض عليه. يتمكن واحد يقول لله كيف ولماذا؟ وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمره؟ هنا أكو لطيف في الأدعية، في بعض الأحيان أكو براهين، مو فقط وجدان، برهان أيضا في الأدعية، أكو إثارات وجدانية وأكو أيضا إلقاءات برهانية، لكن بعبارات لطيفة تنفذ في القلب، مو دور وما أشبه ذلك مما يجب أن يفرض على العقل. ولذلك بعد هذه القطعة يقول: وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك؟ إذا الله يريد يلقي فردا في جهنم، من يتمكن يقف أمام الإرادة الإلهية المطلقة؟ إذا الله يريد يضل واحد، من يتمكن يقف أمام الله سبحانه وتعالى؟ ليش أولياء الله يخافون؟ ليش يخافون أن يكون مصيرهم مصير بلعم ابن باعورة؟ بلعم منه كان الذي آتيناه آياتنا؟ إحنا نتصور أننا في أمان، مو في أمان، ده نشوف أمام أعيننا مصير بلعم، ما يمكن يكون مصير غيره أيضا، ليش؟ لذلك لا نملك هذه الهداية، لذلك إنا كنا في أهلنا مشفقين. واحد يخاف يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا يسلب منه هذه الهداية. ولذلك بعد هذه القطعة: وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمره؟ وقد علمت أنه ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة، وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. ليش واحد يظلم؟ لأنه ضعيف. الحاكم الظالم فرعون ليش يظلم؟ لأنه يشعر بالضعف. ليش يبقر بطون الحبالة؟ لأن يخاف، يشعر بالضعف. وإلا إذا فرعون ما كان يخاف على عرشه ما كان يبقر بطون الحبالة ويقتل الأبرياء. خوف، الله ما يخاف، من يخاف الله؟ كل شيء بيده. وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. شوفوا شلون برهان، بأي طريقة، بأي أسلوب، مو أسلوب أفلاطون وأرسطو وسقراط وأمثاله أو ابن سينا والفارابي. وليس في أدلة الأصحاب أجمل مما قاله الفارابي، هذا هو أجمل منه إذا يكون ذاك جميل. وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، هذا هو المنشأ المهم للظلم. وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا، اللهم إني أعوذ بك، هذا مو اللفظ يقول، هذا القلب يقول، وأستجير بك فأجرني، هذا دعاء ليلة الجمعة. بقية العقائد الحق: العقائد الحقة في الأدعية تثبيت. إحدى الأدعية دعاء العديلة، لاحظوا في المفاتيح ما قاله فخر المحققين في العديلة. عديلة، واحد يحاول أن يثبت بهذه الأدعية إيمانه. لاحظوا دعاء رضيت بالله ربا، تثبيت، هذا الدعاء موجود في المفاتيح في أوائل المفاتيح، تثبيت هذه العقائد. الراوي يقول علمني دعاء، الإمام يقول له هذا الدعاء، اقرأ عقيب كل فريضة رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا إلى آخر الدعاء. أكوفت كلام بعض يقولونه. الآن أنا ما أدري حدود هذا الكلام، ولكن يبدو أنه صحيح في الجملة ولو في الجملة. يقول الأئمة صلوات الله عليهم وقبلهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما كانوا يتكلمون مع الناس، طبيعي كانوا يتكلمون معهم بمقدار عقولهم. أنتوا عندما تكلمون فد واحد مثلا طفل تكلموا، أنتوا ما تكلموا بعقلكم، تكلموا بعقله. ففي أحاديث أهل البيت الموجهة إلى الناس العاديين، أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يتكلمون ولو كثير في كثير من الأحيان بمستوى عقولهم، ولكن في أدعيتهم عندما كانوا يدعون كانوا يخاطبون الله سبحانه، فلعله كانوا يخاطبونه بما هو أعمق من ذلك، يعني أعمق من المستوى العقلي. ولذلك هذه الأدعية مشحونة بالمعارف العميقة. في ذيل دعاء عرفة الذي رواه ابن طاووس، روى هذا الذيل، أكو هنالك فقرات حقيقة تستحق الوقفة، أنه واحد يتوقف عندها، مضامين عجيبة أكو فيه. اللي هذا الذيل، ذيل دعاء عرفة، يبدأ: إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري، عندما أكون غنيا أنا فقير، فعندما أكون فقيرا كيف أكون؟ إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ إلى أن يقول: إلهي، في الصفحة الأخرى: من كانت محاسنه مساوي، فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ إذا صلاتنا إحنا لازم نستغفر منها، مساوئنا كيف لا نستغفر منها؟ إحنا هاي صلاتنا اللي نصليها تحتاج إلى استغفار، بعد ما نقول ورحمة الله وبركاته لازم نستغفر الله من هاي الصلاة اللي صليناها لأنها مو مناسبة. هذا مثل أنتو فد واحد جاي عندكم دا يكلمكم ومحتاج إلكم ويلتفت إلى الجانب الآخر دا يحكي وياكم، أنتو هنا قاعدين هو دا يباوع الجدار، هذا ما يستحق الطرد؟ إحنا كل يوم عندما نصلي نتوجه إلى كل شيء إلا إلى الله سبحانه. هاي القضية ولو قضية عرضية لا بأس أن ننقلها. إجا فد واحد عند رجل وقال: إني أضعت شيئا، فتشي مضيعة، فتشي دافنة في مكان ما أدري وين دفنت، لأن بنوك ذاك الوقت خب ما كانت حتى يخلون ذهبهم فضتهم في البنك، كانوا يدفنوها في مكان يخلون علامة بعدين ينسون، فماذا تقول؟ قال: أنا عالم دين، هذا مو مرتبط بمهمتي، ولكن أقول لك فتشي الليلة صلي من أول الليل للفجر تعثر على ضالتك. هذا مراح بدأ بالصلاة الله أكبر، قام يصلي ويركع ويسجد. الشيطان شاف هذا مشغول مكب على صلاته، الشيطان هو يضوج من السجود لأن نقطة سقوطه هي السجود، فباوع باوع باوع، شاف قلبه ما يهدأ الشيطان، فإجى في أثناء الصلاة قال له هاي بغيتك أنت مخليها دافنها في المكان الكذائي. فهذا من فتل من صلاته تركها وراح وحفر ذلك المكان ووجد بغيته. بكرة إجى عند ذاك الرجل قال ها قال وجدت. قال له هل أدمت صلاتك إلى الصبح؟ قال له لا. قال خو كنت تديم للصبح. الشيطان ما خلى ما راد يصلي للصبح. إحنا كل شيء نجده في صلاتنا جربوا كثير منا يعني كل شيء ناسي في صلاتنا نتذكره، كل خاطرة كل موعد عدنا في صلاتنا هاي ما تحتاج إلى استغفار. هاي الصلاة إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساوئه مساوي، ومن كانت حقائقه دعاوي أو دعاوى فكيف لا تكون دعاواه دعاوي. حقائقنا هي الدعاء، ادعاءاتنا شنو هي؟ إلى أن يقول كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك. الإمام شنو دا يقول طبق هذه القطعة المأثورة؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك. وهذا الدعاء دا يرفعنا، واحد لازم يرفع مستواه الفكري الثقافي بالدعاء. يقول ما يحتاج إلى أثار، هاي طريقة الأثار تدل على المؤثر وأننا ننتقل من المعلولات إلى العلل، هاي طريقة مقبولة هذه الطريقة، ولكن أكو طريقة أرفع منها أن تصل إلى الله مباشرة. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليه؟ كيف؟ طبعا هاي الرتبة الأعلى ما بإشكال، هاي رتبة أعلى. أنتوا تستدلون بالسماء والأرض على وجود الله سبحانه وتعالى ما بإشكال، ولكن أكو مرتبة أعلى من ذلك. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ يعني الشجر أظهر من الله سبحانه وتعالى، تستدلون بالظاهر على الخفي، الله هو خفي حتى نستدل عليه بالشجر والحجر. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، ومقاطع أخرى في هذا الدعاء. إذا أريد نقرب هذا، هذا مثل علمنا بالبديهيات. أنتم هل تصلون إلى البديهيات من خلال آثارها؟ أنتم الآن أغمضوا عيونكم فكروا في القضايا البديهية، اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال، اجتماع الضدين محال، ارتفاع الضدين الذين لا ثالث لهما محال، 4 × 4 = 16. غمضوا عينكم وفكروا كيف توصلتم؟ أنتوا الآن نفسكم في وضع المواجهة مع هذه المعلومات البديهية، تواجهونها مواجهة، ما تحتاجون إلى دليل. إذا واحد قال لكم بأي دليل 4 × 4 = 16، دليل ما يحتاج، واضح النفس البشرية يمكن تصل إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة بدون الدليل الإني والانتقال من معلول إلى العلة. إذن إحدى المعطيات المهمة للأدعية المأثورة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين الإلفات إلى العقائد الحق، تثبيت العقائد الحق، تركيز العقائد الحق. قضية مهمة، قضية الموت، احنا كلنا نعتقد بالموت لكن كلنا نغفل عن الموت، من يتذكر الموت؟ يقولون الموت حق ولكن للجيران، ولكن عندما تقرأ الدعاء يذكرك. هذا كله إلفات وكله إلقاء. النقطة الثانية في هذه الأدعية، الإنسان ضعيف إلى أبعد الحدود، وخلق الإنسان ضعيف. بعض يعبرون الآن ما أدري هذا التعبير دقيق أو لا، يقولون ضعف مو ضعيف، فقر مو فقير، أعلى من الفقير. القرآن الحكيم يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ضعيف إلى أبعد الحدود، مو فقط ضعيف في بدنه وإنما ضعيف في روحه، ضعيف في نفسه، منتهى الضعف. الفرد عندما يحتك بالحياة أكثر فأكثر يبدو له هذا الضعف، يستشعر هذا الضعف، بالذات عندما واحد يدخل مرحلة الشيخوخة بعد يشعر بضعف مطلق. النكبات عندما تتوالى على الفرد، عندما يخذله القريب، واحد يشعر أنه أي ملجأ ما عند، مثل فد واحد أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إحنا الآن مستندين إلى هذه الأرض، معتمدين عليها، نشعر أنه اللي يتكئ على الجدار يشعر أنه متكئ إلى الركن القوي في الآية الكريمة، أو آوي إلى ركن شديد. ولكن واحد دا ينهار من فوق، دا يسقط من فوق، هذا مو معلق بأي مكان في الهواء هالشكل. الإنسان بمرور الوقت يشعر أنه في الهواء هالشكل، أي سند ما إله، أي ملجأ ما إله، أي ركن ما إله. الآخرون لا يعلمون، صديقك ما يدري المشكلة اللي تعاني منها، تروح تقول له شوف صعب عليك، تشكو إلي مشكلة. فرضنا أنه ذهبت وشكوت إليه، لا يريد، لا يملك الإرادة، ما يريد يحل مشكلتك، عنده ثروة لكن ما يريد يعطيك من هذه الثروة، توفر عنده العلم أولا والإرادة ثانيا، قدرة ما عنده، ما يقدر. هؤلاء الشيوخ أفرضوا أقرب المقربين إلهم يتمكنون يحلون مشكلتهم، لا ما يتمكن. فواحد يشعر في كثير من الأحيان أنه أي ملجأ ما إله وأي سند ما إله. في المكتوب اللي يكتب للإمام الحجة صلوات الله عليه ويلقى في الماء الوالد رحمه الله، كاتب رقاع الحاجة للإمام الحجة، كاتبها في كتاب الدعاء والزيارة على ما أتذكر في ذلك الدعاء، ويخذل فيه القريب، القريب يخذلك. كان عندنا مسجونين في العراق، كان وضعهم خطر، فكنا نذهب نكتب هذه رقاع الحاجة للإمام الحجة صلوات الله عليه ونلقيها في البحر، لا في العراق طبعا، كنا في بلد آخر. وبعد ذلك بطريقة إعجازية الله سبحانه وتعالى نجى أولئك السجناء بعناية الإمام. طبعا كان هنالك مجموعة يقومون بهذا العمل. هنا كثير من الأحيان واحد يشعر بالإحباط، يشعر باليأس، هذا الشعور كلش خطير، واحد يشعر ملجأ ما إله. واحد اللي يشعر عنده ملجأ قوي قلبه بذلك الملجأ. أما إذا واحد شعر ملجأ ما عنده، هذه حالة خطيرة جدا، وتؤثر على الروح أيما تأثير، وتؤثر على البدن أيما تأثير، تدمر الكيان. ولذلك الذين لا الله لهم، هؤلاء حقيقة عندهم هاي الحالة، أو تهوي به الريح في مكان صحيح. هالشكل أنتوا فرضوا واحد من السماء السابعة هالشكل دايوغا، هذا أي حالة إلى أن يصل إلى ذلك المكان الصحيح. ولكن هاي الأدعية الذي تصنعه، وهذه من معجزات هذه الأدعية، تشد قلبك بالقدرة المطلقة وبالرحمة المطلقة وبالعلم المطلق. واحد قلبه قوي بالله سبحانه. أكو رواية عن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، طبعا مو مربوطة بما نحن فيه، نذكرها عرضا. يقول: لو مات كل من فوق الأرض أنا لا أستوحش ما دام معي القرآن كلام الله. يا نور المستوحشين في الظلم، الله هو النور. المؤمن في الظلام لا يستوحش لأن معه نور الله سبحانه وتعالى. في أحلك الظروف قلب المؤمن قوي. ليش؟ لأن يدري أنه هاي الأدعية تولد هذه الحالة وتعطي هذا الانطباع وتؤكد هذا الانطباع بصور مختلفة. أكو وراءك علم مطلق، الله يدري كل شيء. أي وقت تتمكن تلجأ إلى هذا الإله، ماكو وقت دون وقت، هذا بالأدعية موجود. الله ما يغلق بابه. رحمة مطلقة، قدرة مطلقة. واحد عندما يشعر أنه مستند إلى هذا الركن الشديد قلبه يكون قوي. على ما أتذكر، لأن القضية بعيدة الآن، المقدار اللي يخطر في بالي ظاهرا، نقل لي أحد أفراد المطلعين عن العم الشهيد رحمه الله، قال: 3 أيام كانوا معلقين من رجله بالمروحة، يعني مقلوبة. إذا واحد يعلق 10 دقائق بالمروحة من رجله، هذا ينهار. التعذيب ما يمكن واحد يتحمله، تعذيب. خبراء التعذيب 3 أيام كان معلق. هذا واحد من 40 نوع من أنواع التعذيب عذبوه، كثير عذبوا طبعا في العراق، كانوا يريدون منه اعترافات ضد العلماء وغيره، اعترافات كاذبة. يقول: بعد 3 أيام مر عليه واحد من هؤلاء المعذبين، قال: فلان شلون تصبر؟ شلون يمكن واحد يصبر ويا هذا الوضع؟ ما الذي يصبرك؟ فقال العم: الإيمان بالله. إيمان قدرة مهمة. واحد عندما قلبه يكون معلق بهذه القدرة يكون قوية. أي واحد بعد قلبه ما يكون معلق. هذه القضايا في الأدعية كثير أكو تركيز عليها في أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مثلا في دعاء، هذا الدعاء الذي يبدأ ب: يا من تحل به عقد المكاره، عقدة ما تنحل، ما يتمكن واحد يحله. يا من تحل به عقد المكاره ويفثأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب، ماكو صعب عليك، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء. شوفوا شقد لطيف. فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة. الله ما يحتاج إلى كلمة كون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله ما يحتاج إلى كلمة كون، لعل هاي العبارة عبارة مجازية، أخصر كلمة نقولها كلمة كون في الصيرورة والتحويل والتبديل. فد إرادة كل شيء يتغير. منو كان يتصور أن هذا الطاغية يطير يروح بمشية واحدة؟ الله طير راح وانتهى. منو كان يتصور؟ فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. الله ما يحتاج يقول لا، هي الإرادة كافية. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت. إلى أن يقول فصل على محمد وآل محمد، وافتح وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، إلى آخر الدعاء من الأدعية اللطيفة. هذا الدعاء من أدعية الصحيفة السجادية. إيش قد أدعية الإمام السجاد لطيفة. في دعاء آخر، هاي في الصحيفة السجادية الجديدة التي يقال لها الجامعة أو الكاملة، يقول: إلهي غارت نجوم سمائك، يعني غربت، ونامت عيون أنامك، وهدأت أصوات عبادك وأنعامك، وغلقت الملوك عليها أبوابها. أي واحد تريد نصف الليل بعد ما يطيك ترو رايح نايم. وطاف عليها حراسها، واحتجبوا عمن يسألهم حاجة أو ينتجع منهم فائدة. وأنت إلهي حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، ولا يشغلك شيء عن شيء. أبواب سمائك لمن دعاك مفتحات، وخزائنك غير مغلقات. لاحظوا في دعاء عرفة شلون يطي أمل. هاي الأدعية هواي تطي أمل. ولذلك لعله نقلت لكم أنه واحد من أقربائنا راد يسوي عملية في المستشفى، الدكتور سأل من أقربائه أن هذا مؤمن لو مو مؤمن. قالوا ليش هذا السؤال؟ قال: إحنا طبق تجاربنا المؤمن بسرعة يتعافى من العملية الجراحية، غير المؤمن بمجرد ما تنزل عليه شيء ينهار يسقط، إلى من يلجأ؟ أما المؤمن قلبه قوي بالله سبحانه وتعالى، المؤمن بسرعة يشفى، بسرعة يتعافى، وما يتمرض أيضا. المؤمن ما يتمرض، إذا تمرض بسرعة يشفى لأن قلبه قوي. شوفوا هذه الصورة، الإمام الحسين صلوات الله عليه في دعاء عرفة، يعني دعاء غد، شقد لطيف يبين لك الإرادة الإلهية ماذا تصنع. القدرة الإلهية ما إلها حد. الواقع أكفت كلمة عجيبة واحد ما يفهمها إلا بالتجارب، يقول الواقع أغرب من الخيال. أنتوا فكروا شنو يصير منا إلى 50 عام، خلي يكون عندكم خيال مجنح، طيروا بخيالكم. الواقع أغرب من الخيال، صار عجيبة تحولات الله سبحانه وتعالى. شوفوا الإمام ماذا يقول: يا مقيض الركب ليوسف في البلد القفر، طفل في الصحراء في قعر الجب البئر، هناك دا يدعو يقسم على الله سبحانه وتعالى. دعاء يوسف في قعر الجب مذكور في الكتب، راجع، هو دعاء رقيق. وإذا بالله سبحانه وتعالى يقيض ذلك الركب: يا مقيض الركب ليوسف في البلد القفر، ومخرجه من الجب، وجاعله بعد العبودية ملكا، هذا العبد، وإذا به يتحول إلى ملك. سورة يوسف عجيبة في تحولاتها. أنا أظن أو أحتمل أن الفكرة الرئيسية في سورة يوسف أن كل شيء بيد الله، إرادة الله هي الحاكمة وهي النافذة. ماذا أراد إخوة يوسف وماذا أراد الله؟ ماذا أرادت امرأة العزيز وماذا أراد الله؟ وإذا هذا العبد يخرج من السجن وقبله من قعر الجب ويصبح هو الملك، يا راده على يعقوب بعد أن بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يا كاشف الضر والبلوى عن أيوب وممسك يدي إبراهيم عن ذبح ابنه. شوفوا شقد لطيف، بعد كبر سنه وفناء عمره. يا من استجاب لزكريا فوهب له يحيى، رجل 100 سنة عمره تقريبا، زوجته عمرها 90 سنة، ولكن قلب عامر بالأمل بالله، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. شوفوا هذا الأمل، يا من استجاب لزكريا فوهب له يحيى ولم يدعه فردا وحيدا، إلى آخر الفقرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذا الفيض العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.